الشهادات ويا أبناء الجامعات ويا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أهل الكتاب عندهم علوم وعندهم كتب، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، والمسلمون ليس كذلك، لأن الله قد تكفل بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أولا العلم، العلم الشرعي المستنبط من كلام الله ومن صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من كلام الفلاسفة ولا من كلام أهل الاجتماع ولا من كلام الغربيين ولا من كلام الفراعنة. إنه مستنبط من خير الكلم وأحسن الحديث وأحسن القصص، مستنبط ويلعنون الناس ويقذفون العلماء. ما أبعد الإفساد بالكلمة، الإفساد بالفعل، الإفساد بالعمل، الإفساد حتى بالنظرة. نهى الله تعالى عن ذلك وأمر بالصلاح والإصلاح. الخوض بالباطل. فديننا هو دين العلم والفهم قبل العمل. فرجل يعبد الله بغير علم إنما هو يعبد الله على ضلال. قبل أن تكون إلى الله داعيا لابد أن تكون عالما فاهما. فربما أفسدت أكثر مما أصلحت إذا كنت من الدعاة إلى الله على غير بصيرة. قال الله عز وجل مبينا هذا المنهاج للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الموحدين الدعاء من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قبل الدعوة على بصيرة وفقط، لا أنا ومن اتبعني. وكيف نبدأ وبأي شيء نبدأ؟ بالتوحيد أولا وبالدعوة إليه. وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد أن تكون على الجادة على عقيدة السلف الصالح، ثم بعد ذلك تتعلم، ثم بعد ذلك تكون من الدعاة إلى الله على بصيرة. منهاج بينه الله تعالى في كتابه وليس لأحد أن يخالفه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد إذا صحت معه النية. وأفضل العلوم وأشرفها هو علم الذكر، علم الذكر بالقرآن. ومن بدأ بغير القرآن وغام العلم فقد ضل سواء السبيل، ترك النبوع الصف، ترك مصدر النور، ترك أصل الأصول. العلم العظيم تلقي القرآن. قال: كنا نأخذ الآيات العشر. انظر وهم الفصحاء والبلغاء. أنزل الله القرآن بلسانه وتحداه. فهل تتخيل ما عند العرب من بلاغة وفصاحة حتى تحداه الله تعالى بهذا القرآن؟ فعجزوا عن الاتيان بمثله وبسورة وبآية وبحرف. قال: كنا نأخذ الآيات العشر. منهج الصحابة في تعلم القرآن فنحفظها. الحفظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Thank you. فالشفاء من كتاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالقرآن. ومن أنواع الهج ألا تطلب الشفاء من القرآن، فربما كنت قارئا وحافظا لكنك لا تطلب الشفاء من كلام الله عز وجل ولا تعتقد ذلك، فهذا نوع قبيح من أنواع هجر القرآن. فهجره على أنواع: هجر القراءة، التلاوة، هجر العمل، هجر الاستشفاء، هجر التحاكم. ألا ترضى بكلام الله حكما وأن تتحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعت من قبل أناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والعياذ بالله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى غير شرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلى الشريعة الغراء، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون عنك بكل قوة، ينفرون الناس من الإسلام، ينفرون الناس من الصالحين، ينفرون الناس من الشريعة ومن الأحكام. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولكنني أقول الله من ورائهم محيط، وأقول فكلما جاء العبد بآية إنه يصعد درجة، فإذا قرأ ما معه فهذا مكانه، فمنتهى الثواب عند منتهى القراءة. عند الله خير وأبقى، لكننا لا نعرف هذا. ليس عندنا إلا السياسة، إلا القيل والقال والإعلام والأدباء والصحافة والإعلام والساسة والسياسة، أما عن القرآن فقد جعلناه وراءنا ظهريا إلا ما رحم ربنا. بفضله من أما هو ما إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك اذهب لا أريد موعظة منك عليك انظر في نفسك. وكان هارون الرشيد إذا ذكر بالله وقيل له اتق الله خر لله ساجدا لأنه قرأ القرآن وفهم القرآن ويخشى أن يكون من أهل تلك الآية. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وفي العلم.